بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب استئجار الأرض بالذهب والفضة. يعني أن الأرض الاستئجار الصحيح فيها أو العمل الصحيح فيها أن تكون بالدراهم والدنانير، وأن تكون بشيء معلوم النسبة مما يخرج منها، فهذا صحيح وهذا صحيح. أما استئجار الأرض أو تأجير الأرض بشيء معلوم النسبة ما يخرج منها، فهذا جاءت فيها الأحاديث، ومنها حديث المزارعة مع اليهود في أرض خيبر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع اليهود على أن يكون له النصف مما يخرج منها، ولهم النصف في مقابل عملهم، فهذا سائق، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء من بعده أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا معروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما ما يتعلق بالدينار والدرهم، فقد ذكر ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على تأجيرها بالذهب والفضة، على جواز تأجيرها بالذهب والفضة. وإنما المحذور فيها أن يكون هناك شيء محدد يستثنيها يعني يختص به أحدهما، أي المالك أو العامل، فهذا هو الذي لا يجوز، كما يكون على أقبال الجداول وعلى الأربعة، والأربعة جمع ربيع، وهو النهر الصغير أو الماء الذي يجري يعني قريبا من الزرع، فيكون ذلك أحسن من غيره في النتاج، وقد لا يخرج إلا هذا المقدار المعين، هذا الشيء المعين، فيختص به أحدهما عن الآخر، فهذا هو الذي منع منه، ويعني جاء ما يدل على عدم جوازه. ولا الأثر الأول قال إيش؟ قال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا البيضاء من السنة إلى السنة، يعني أنها يعني يكون يعني سنة مثلا بمقدار معين، يعني إما بالدراهم والدنانير أو بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها. ومعلوم أن مثل ذلك أن إذا كان في كل سنة ومن السنة إلى السنة فهذا أولى، وهذا الأثر في الترجمة يعني مطابقته لها من جهة أن فيه الاستئجار، وأنها من السنة إلى السنة، يعني فيكون ذلك يعني في الدراهم والدنانير. وكما ذكر ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز ذلك، أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك، ومنهم ابن عباس. ثم ذكر الحديث عن عمي رافع بن خديج أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع ليس بأس بالدينار والدرهم. يعني أن رافع بن خديج أخبر عن عميه وهما ظهير أو يعني مظهر أو مهير، وكانوا يعني يؤجرون الأراضي بالزراعة على ما يكون على الأربعاء، والأربعاء يعني جمع ربيع كنصيب وأنصباء، والمقصود من ذلك أنهم يستثنون ما يكون على حافات النهر، فإنه يسعد بالماء وتأتي الثمرة منه جيدة، أو شيء يستثنيه، يقول مثلا لي المكان الفلاني أو القطعة الفلانية. وقد مر في الحديث أن ذلك غير صحيح، لأنها قد تنتج هذه ولا تنتج هذه، يعني فيختص أحدهما بالفائدة، وإنما السلامة بالاستئجار بالذهب والفضة أو بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها. وسئل يعني عن كرائها بالذهب والفضة قال لا بأس به، قال لا بأس به، يعني أنها تستأجر بالذهب والفضة، يعني هذا لا بأس به، لأنها شيء بين، والإنسان يدفع الأجرة في مقابل كونه يستغل هذه الأرض، وله فائدتها وله ما يخرج منها، لأنه دفع الأجرة في مقابل استغلالها، فإذا حصل منها شيء استقل به، وإن حصل خسارة فإنه تضيع عليه، لأنه دفع الأجرة يعني في مقابلها، فإن حصل شيئا فهو له، وإن لم يحصل شيئا فإنه يفوت عليه. وأما صاحب الأرض أجر أرضه وانتهى منها وأخذ الأجرة عليها، وأخذ الأجرة عليها. ثم ذكر عن الليث أن هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة تخصيص شيء فيه جهالة وفيه غرر وفيه مخاطرة، أن هذا شيء لو فكر فيه أهل العقول فإنهم يجدون أنه ليس هناك إلا يعني هذا العمل في أنه غير سائغ، يعني يتضح بأنه غير سائغ لما فيه من الغرر. قال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم، يعني الذي هو اختصاص، الذي نهي عنه الذي هو كون قطعة من التي تنجي هذه القطعة لي والباقي لك، قال ما لو نظر فيها العقول يعني السليمة لكان يعني ذلك يعني من أوضح الواضحات تحريمه، وأن ذلك غير سائغ لما فيه من الغرر والمخاطرة. قال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. نعم، يعني الذي هو على الجداول وعلى الأربعاء وعلى ما يسعد بالماء وما الماديانات وأقبال الجداول، هذا إذا نظر فيه أهل الفهم والعقل لا يعني لم يترددوا في تحريمه، لأنه شيء مبني على الجهالة والمخاطرة. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد. نعم. عن الليث ابن سعد عن ربيع بن أبي عبد الرحمن. نعم. عن حضلة بن قيس. نعم. عن رافع بن خديج. نعم. عن عميه. نعم. لو استأجر منه على شيء من الثمر لكن من غير الأرض، استأجر منه الأرض على مثلا 200 وسق من التمر. لا، هذه أقول هذه مسألة أخرى، لأن هذه هي المزابنة، أقول هذه هي المزابنة، وهي كونه يعني يدفع يعني شيء من التمر، يدفع شيء من التمر مكيل في مقابل ما يحصل من الـ من الـ من الثمر، يعني في النخل أو غيره، هذه يسمى هذا يعني يسمى السلم، وهو لا يجوز إلا في حدود 4 أوسق، يعني مثل ذلك. وما قدم الثمر، هو يريد يستأجر الأرض ليزرعها. إيه. ما عنده نقود. وش السؤال؟ يريد أن يستأجر الأرض. إيه. لكن ليس بنقود. أو بعدين؟ بأي شيء؟ سيعاوضه بشعير، ببر، بتمر. أجرني أرضك وأعطيك 200 صاع بر. يعني هذا يعني فيه إشكال من ناحية أن فيه بيع الشيء بغير جنسه يعني مع النسيئة، ومعلوم أن الشيء إذا بيع يعني بغير جنسه فالتفاضل سائق، ولكن النسيئة غير صا صا صا يعني نسيئة غير جائزة، ولكن الشيء الذي أبيح هو يعني الذي هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن الذي هو السلم. وأما فيما يتعلق وهو السلم إنما يكون في حدود 5 أوسق فأقل. ما هذاك مو السلم، العراية. العراية نعم، العراية نعم، يستثنى، مستثنى من السلم نعم. لكن السلم بارك الله فيك تأجيل الثمن، أنا ما أنا بأجل الثمن، أنا أريد أستأجر أرضك للزراعة، أزرعها قمح، برسيم، نعناع. لكن كونه يعني بالدراهم والدنانير هذا الذي ليس ما عندي دراهم، عندي تمر، سأعطيك تمر. التمر هذا يعني فيه إشكال من ناحية أن فيه يعني أنه شيء في مقابل يعني شيء يعني يحصله يعني من الثمرة، أنه شيء يدفعه من التمر في مقابل يعني شيء يحصله من الثمرة. وإذا كان القضية قضية يعني أجار وليست يعني بيع، وأنه يعني التأجير بالدراهم والدنانير هذا لا إشكال فيه، ولو أجر يعني في غيره، ولو أجر في غيره مما لا محذور فيه لا بأس. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الباب وهو يعني ليس له ترجمة، وهو بمثابة الفصل من الذي قبله، وفيه أن رجلا يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل وعنده أعرابي، فقال إنه يعني يريد أن يحصل يعني شيئا في الجنة من الزرع، وأنه يزرع لمحبة الزرع في الجنة، وأن الله عز وجل يعني يحقق له ذلك، فيحصل أنه يوضع البذر ثم ينتج ثم يحصد ثم ينتهي في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، يعني أن هذا كله يتم في لمح البصر، وأنه كل هذه الأعمال تتم، وأن الله تعالى يوجدها بحيث يقول لشيء كن فيكون، يقول لشيء كن فيكون، فيحصل له بذلك أنه تحقق له ما أراده، تحقق له ما أراده. فكان رجل من الأعراب يعني حاضرا، فقال: ما يعني ما يكون هذا إلا أنصاريا أو قرشيا، ما يكون أنصاريا أو قرشيا، وأما نحن فلسنا كذلك، يعني لهم أهل البادية والأعراب، والأنصار معلوم أنهم أهل زرع، والقرشيين معلوم أنهم أهل تجارة، ولكن الذين هاجروا إلى المدينة من قريش ومن القرشيين، وحصل منهم الاتفاق مع الأنصار أصحاب الأرض بأن يزرعوها ويكون لهم نصيب منها فيكونون بذلك أهل زرع بهذا الاعتبار، باعتبار أنهم اشتغلوا في مزارع غيرهم من أجل أنهم يعملون ويكدحون ويحصلون في مقابل عملهم، يحصلون في مقابل عملهم يعني شيئا من الثمرة التي هي المزارعة أو المساقات، التي هي المزارعة أو المساقات. فالأنصار أهل زرع والمدينة أهل بلاد الزرع والحرث، ومكة بلاد التجارة، ولكن الذين جاءوا وشاركوا الأنصار في أنهم يعملون في أراضيهم بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها كانوا بذلك أهل زرع، وإلا فإنهم في الأصل أهل تجارة. شوفوا المناسبة التي قالها بالنسبة للباب الذي قبله، الباب الذي قبله بالذهب والفضة. كان من ناحية الحرص، الحرص والاستدامة يعني هذا الشيء، وأن هذا شيء يعني موجود وأنه يعني شيء مستمر بحيث أنه تمنى أن يحصل له في الدار الآخرة. إيش قال؟ قال وكأن مناسبته له من قول الرجل فإنهم أصحاب زرع. هذا ما في إشكال، يعني لأن قول أصحاب زرع يعني أنهم هذا شأنهم، لكن كونه علاقته في الباب الذي قبله أنه في الدرهم والدينار. قال ابن المنير وجهه أنه نبه به على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا على الإيجاب، لأن العادة فيما يحرص عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به، استمرار الانتفاع به، وبقاء حرص هذا الرجل على الزرع حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك، ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه هذا الثبوت. لكن ليس بواضح يعني كونه فصلا من الباب الذي قبله الذي هو تأجيرها بالذهب والفضة. قال حدثنا محمد بن سنان عن فليح ابن سليمان عن هلال ابن علي قال وحدثنا عبد الله بن محمد عبد الله محمد المستدي عن أبي عامر العقدي عن فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. عنده إسنادان الآن. عنده إسنادان. نعم، أحدهما عالي والثاني نازل، لأن الأول عالي لأنه بينه وبين فليح واحد، وأما في الإسناد الثاني فهو نازل لأن بينه وبين فليح اثنان. والبخاري كما سبق أن عرفنا من عادته أنه إذا ساقه بإسنادين فإن اللفظ يكون للآخر، لصاحب الإسناد الأخير وليس للأول. وقد ذكر المتن لمحمد بن سنان في موضع آخر، فدل هذا على أن البخاري رحمه الله لما أورد حديث محمد بن سنان في موضع آخر متنه أن المتن هنا للثاني منهما. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن من طريقة البخاري أنه إذا كان عن شيخين فإن اللفظ يكون للثاني منهما، فإن المتن يكون للثاني منهما بدليل أنه يذكر الإسناد الأول في موضع آخر بلفظ مغاير لما ذكره هنا. قال والإسناد العالي كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري. قد ساقه على لفظ الإسناد الثاني، وساقه في كتاب التوحيد على لفظ محمد بن سنان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغرس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنهما أنه قال إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق، من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير. لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. ثم قال بابه ما جاء في الغرس. ما جاء في الغرس، الغرس يعني غرس الشجر، والحديث أورده في عدة مواضع في الجمعة وغيرها، ولكنه أورده هنا من أجل كلمة الغرس، يعني غرس ال ال ال ال قال السلق، السلق نعم، غرس السلق، قال نغرس نغرسه أو يعني تغرسه أو نغرسه، يعني لأن فيه تنصيص على الغرس، وأنهم كانوا يغرسون الشجر، فيعني فيقول أنها كانت تغرسه، وأنهم يأتونها بعد الجمعة، وأنها تقدم لهم، وأنهم يعني يشربون ذلك أو يستعملون ذلك، وأنهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا يعني بعد الجمعة، وذلك أنهم كان من عادتهم أنهم يوم الجمعة يقيلون قبل الزوال ويتغدون قبل الزوال، ولكنهم في يوم الجمعة ما يتمكنوا لأنهم يبكرون ويبقون في المساجد، في المسجد الذي يصلون فيه الجمعة، وإذا خرجوا يتغدون ويقيلون، وقبل ذلك أو في غير يوم الجمعة يقيلون ويتغدون قبل الزوال. قال وما كنا نقيل ولا نتغدى يعني إلا بعد الصلاة، لأنهم مبكرون للمسجد وباقون فيه إلى فراغ الصلاة بعد الزوال. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب، يعقوب بن عبد الرحمن القاري المدني الاسكندراني، نعم، عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، نعم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. ثم ذكر حديث أبي هريرة في هذا الباب الذي هو باب الغرس، والمقصود منه قوله أما الأنصار فكانوا يشتغلون في أعمالهم، أعمالهم اللي هم الزراعة والغرس، وأما المهاجرون فقد كانوا يشتغلون بالتجارة، ومعلوم أنهم كما مر في قصة الأعرابي أنهم كانوا يعني يشتغلون في الزراعة، ولكن منهم من يشتغل بالزراعة ومنهم من يشتغل بالتجارة، وعبد الرحمن بن عوف ممن اشتغل بالتجارة حيث قال دلوني على السوق، دلوني على السوق، فكان يبيع ويشتري. فإذا المهاجرون منهم من يشتغل بالزراعة كالذي حصل يعني بكونهم فيما مضى يكفونهم العمل ويشركونهم في الثمرة، ومنهم من يشتغل بالتجارة كما حصل في قصة عبد الرحمن بن عوف، ولكن محل الشاهد منه ومن إراده في كتاب الغرس هو قوله أن الأنصار يشتغلون في أعمالهم، يعني أعمالهم الزراعية من الزرع والغرس، من الزرع والغرس. وحديث أبي هريرة يعني فيه أنه قال ذلك بمناسبة أنه قيل له أنه كان يكثر، وأن المهاجرين والأنصار الذين يعني المهاجرين والأنصار كانوا لا يحدثون بمثل ما يحدثوا به من الكثرة. فأبو هريرة رضي الله عنه يبين بأن السبب الذي جعله يتميز على غيره بالكثرة أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، وكان رجل مسكين فكان يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه ويأكل معه. وأما المهاجرون فإن فيهم من يشتغل بالتجارة وفيهم من يشتغل بالزراعة، منهم من يشتغل بالزراعة ومنهم من يشتغل بالتجارة. وبين سبب ذلك بهذه الملازمة، وأيضا بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث وأنه قال لا أحد يبسط رداءه إلا حصل كذا، وبسط نمرة كانت معه وأنه ضمها بعد انتهاء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ ما حدث به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من أسباب كثرة حديثه أنه بقي في المدينة ولم يعني يخرج منها كما خرج جماعة من الصحابة إلى الآفاق وإلى مصر وإلى الشام وإلى العراق، وإنما بقي في المدينة، وكان الناس يتوافدون إلى المدينة فيلقونه ويحدثهم بما عنده ويأخذ ما عندهم من الأحاديث من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن مراسيل الصحابة حجة إذا أخذ صحابي عن صحابي ولم يعني إلا أخذ صحابي عن صحابي فإنه من قبيل المرسل، ومراسيل الصحابة حجة، فإذا بقاؤه في المدينة مع هذه الأمور التي أخبر بها يعني في هذا الحديث يعني كان هذا من أسباب كثرة حديثه لتردد الناس على المدينة فيأخذون منه ويأخذ منهم أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم باب في الشرب. وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب. ثم ذكر هنا يعني في بعض النسخ المساقات، وهذا لا معنى له، لأن المساقات هي المساقات على في الشجر بأن يكون له شيء من الثمرة. والأبواب التي ذكرها في هذا الكتاب لا ليس فيها شيء يتعلق بالمساقات، وإنما كلها تتعلق بالماء وقسمة الماء وما يتعلق بالماء. وإلا فإن المساقات الحديث التي مرت في المزارعة هي دالة على المساقات، لأن معاملتها الخيبر فيها مزارعة وفيها مساقات، لأن فيها مزارعة على الزرع وأن له نصف ما يخرج من الزرع، وكذلك المساقات التي هي سقي النخل وأخذ النصف من ثمرته. فهذا الكتاب أو هذا الذي يتعلق بهذا يعني من هذا الباب وما وراءه ليس فيه شيء يتعلق بالمساقات، وهذا يدل على أن ما جاء في بعض النسخ من كتاب المساقات أنه غير مستقيم، وأن المساقات إنما هي داخلة في الذي قبله وهو المزارعة، لأن قصة خيبر تشمل المزارعة وتشمل المساقات وهنا قال الشرب أو الشرب، والشرب هو الحظ والنصيب، وهو قسمة الماء، ولهذا جاء في القرآن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني معناها أن الماء مقسوم. وذكر أحاديث تتعلق بالماء وامتنان الله عز وجل به، وأن يعني وكثير من هذه الأبواب تتعلق بقسمة الماء وباقتسام الماء. قال بابه باب الشرب قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني أن يعني ما يعني يحيا بالماء فإنه تكون حياته بالماء. والله عز وجل يقول الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم يمشي على بطنه ومنهم على فرجين ومنهم يمشي على أربع. يعني أن المقصود بذلك أن كل ما يعني يعيش وكل ما يعني يعيش بالماء من الحيوان والطيور والإنسان والدواب فإن هذا كله من الذي يحيا بالماء، وإذا فقد الماء فإنه يهلك ويموت، يعني مما لا يحيا إلا بالماء. نعم. وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون. أفرأيتم الماء الذي تشربون هذا امتنان من الله عز وجل، وأنه أنزل عليهم الماء من السماء، وأن الله تعالى تفضل به عليهم، وهو من امتنانه سبحانه وتعالى عليهم بهذا الماء الذي فيه الحياة. فأنتم أنزلتموه من المزن. المزن الذي هو السحاب، المزن هو السحاب من أسمائه المزن. قال لو نشاء جعلناه أجاجا. أجاجا مرا. قال الأجاج المر والمزن السحاب فراتا عذبا. قال رحمه الله تعالى باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان. شوف ضبط الشرب، الشرب هنا بالضم، أما قبله في وجهين. أيوة. الباب الأول مضبوط بالشرب والشرب، وأما الباب الثاني ضبط واحد الشرب. ضبطها قال بالضم بس فقط الباب الثاني، لأنه يعني ذكر قسمة الماء، وقسمة الماء هي التي فيها الشرب، قسمة الماء هي يكون فيها الشرب لأنه الحظ والنصيب. اقرأ. لأن الباب الثاني بعض النسخ أصلا يوجد فيه كلمة الشرب. باب من رأى صدقة الماء. فوقعت عندهم فقط كلمة الشرب في الباب الأول فقط. طيب في اليونينية. أيوة. الباب الأول باب الشرب، وضبطها كذلك بكسر الشين الشرب. الشرب. نعم. أما هذا الباب الثاني ما في إلا وجه واحد. باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. باب الشرب. للشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، يعني أن الماء يعني يتصدق به ويوهب ويوصى به، يعني مقسوما أو غير مقسوم، مقسوما أو غير مقسوم، يعني أن إذا كان غير مقسوم فهو يعني هو الذي يقال له يطلق عليه، وأما إذا كان مقسوما فهو الذي يطلق عليه شرب، يطلق عليه شرب لما فيه من القسمة. وذكر هذا الحديث الذي معنا لأنه يتعلق بالقسمة، وذلك أن هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يعني يكون لهم، فأعطاه لمن كان على يمينه ولم يعطه لمن كان على يساره، أعطاه لمن كان على يمينه ولم يعطه على من كان على يساره، فإذا هذا الماء مقسوم بينهم، ولكنه يختص به من يكون على يمين الشارب، على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتي الماء وشرب منه ثم أعطاه من كان على يمينه وإن كان دون من كان على يساره. أعد المتن. قال قتلها وقال عثمان نعم نعم وقال عثمان قال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله من عنه. من يشتري بئر رومة وهي يعني ماء عذب فاشتراها عثمان بخالص ماله وصار يعني مثل غيره في الاستفادة منها، وهذا يدل على أن الواقف إذا أوقف بئرا فإنه يشارك غيره فيها ولا يقال أنه لا يستعملها لأنها صدقة، لأن مثل هذا شيء عام للناس فيبذله للناس وهو يشارك فيه، لأن الناس يحتاجون إلى الماء العذب وهو أيضا يحتاج إلى الماء العذب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يشتريها ويعني ودلاؤه ودلوه كدلاء المسلمين، يعني معناها أنه يشارك فيها فيعني فيكون له نصيب، وللناس الذين يعني يستقون هذا الماء العذب لهم نصيب، كل من يأتي له نصيب، وحتى الموقف أو المشتري والذي أوقف هذه البئر يعني يكون له نصيب منها. ودل ذلك على أنه غير أنه سائغ وأنه ليس من قبيل الصدقة، أو الإنسان يعني يأكل من صدقته أو يعني يسترجع صدقته، لأن هذا شيء مبذول والناس بحاجة إلى الماء والماء فيه حياة كل شيء، فهي وقف للمسلمين وهو يشاركهم فيها. نعم يعني فدلوه كدلاء المسلمين يعني أنه يستفيد منها كما يستفيد غيره. نعم. حديث سهل بن سعد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه عن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. وجاء في بعض الحديث أنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا يدل على أن الحق للأيمن دون الذي الأيسر، إلا إذا تنازل، إذا تنازل الذي على اليمين فإنه يعطى لمن يكون على اليسار، إذا تنازل من كان على اليمين فإنه يتنازل به وفإنه يعطى للذي على اليسار، وإذا لم يتنازل فإنه الأحق به. ولهذا الرسول صلى الله لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الشاب الذي على يمينه هل يعني استأذنه، فقال لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني كونه يشرب يعني بعد شرب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون هو أول شارب، وقد يكون يعني يوافق يعني شفته شفتي الرسول، فيكون بذلك التبرك بما مسه جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومعلوم أن الصحابة كانوا يتبركون بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام، فكذلك سواء كان في الشرب. ولهذا امرأة لما شرب الرسول صلى الله عليه وسلم من قربتها قطعت فمها واحتفظت به، قطعت فمها أي الذي باشر الرسول صلى الله عليه وسلم شرب منه تحتفظ به، وهذا شأن الصحابة كانوا يتبركون بما يعني حصل من جسده صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون بشعره ويتبركون بفضل وضوءه ويتبركون يعني بما مسه جسده بعرقه وكذلك مخاطه وبصاقه عليه الصلاة والسلام، كانوا يتبركون بذلك كله. وهذا الغلام الذي هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما أراد أن يوثر بنصيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لأنهم يتنافسون على الشرب أو التبرك بالشيء الذي مس جسده صلى الله عليه وسلم، وإذا شرب بعده يعني معنى ذلك أنه يتمكن من أن يشرب من مكان شرب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ومحل الشاهد من إراده القسمة، لأن يعني القسمة يعني الماء الرسول شرب وقسم على الباقين فأعطى من كان على يمينه لكونه أولى. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم نعم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري. نعم. عن أبي غسان وهو محمد بن مطرف الليثي المدني. نعم. عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار المدني. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدني. نعم. قال والإسناد مصريون إلا شيخه. العكس، الإسناد مدنيون إلا شيخه فإنه مصري. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. ثم ذكر هذا الحديث وبمعنى الحديث السابق، إلا أن الأول في على يمينه شاب، وهنا على يساره أعرابي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي بلبن قد شيب بماء من بئر في دار أنس، وهذا فيه يعني لبن وماء، والحديث والأبواب إنما هي في الماء، ولكنه من ناحية القسمة ومن ناحية الأحقية والأولوية إنما تكون لمن يكون على اليمين، سواء كان الذي يشرب لبنا خالصا أو لبنا مشوبا بالماء أو ماء، فإنه يكون لمن يكون على اليمين. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنع فضل الماء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. ثم قال بابه: من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. من قال إن باب من قال إن صاحب الماء هو أحق بالماء حتى يروى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع، لا يمنع، لا يمنع فضل الماء، لا يمنع فضل الماء، لأنه لما قال لا يمنع فضل الماء يعني معنى ذلك أن الأصل الذي هو يعني جاء يعني صار له فضل، معنى ذلك أن صاحبه استقل به وأنه أولى به، لأنه أولى به، لأن المنع إنما هو للفضل الزائد، وإلا فإن الأصل هو لصاحب الماء فهو أولى به حتى يروى، يعني يروى زرعه ويروى يعني ماشيته وما إلى ذلك. وكذلك أيضا فيما يتعلق بشربه، شربه وشرب ماشيته وأهله وزرعه، فهو أحق به يعني من غيره، لأنه قال ذكر أنه لا يمنع الفضل، ومعنى ذلك أن الأصل هو لصاحب الأصل، أن الأصل هو لصاحب الأصل، وأنه بسبب ذكر الفضل، لأن الفضل هو الزايد، وهذا هو الذي يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمنع، وإنما يبذل لمن احتاج إليه. ثم ذكر الحديث قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، الكلاء الذي يكون حول مائه أو حول بئره ومزرعته، يعني بعض الناس قد يمنع الماء حتى لا يأتي الناس ويرعون الأراضي التي حول مزرعته، لأنهم إذا عرفوا ما فيه ماء يعني لن يأتوا، وإنما يذهبون إلى مكان يجدون فيه ماء. وقوله ليمنع به الكلاء يعني الذي هو حول المزرعة الموات الذي حول المزرعة وفيه كلاء، فإن الناس إذا كانوا يشربون من الماء ترعى دوابهم هذا الكلى القريب من المزرعة. وقد يعني يلجأ بعض الناس أنه يعني لا يعني يعطي يعني فضل الماء من أجل ألا تأتي المواشي وترعى هذا الكلى الذي حول مزرعته، يعني يريد أن يكون هو الذي يستعمله وهو الذي يستفيد منه بمواشيه، ولا يستعمله أحد يعني يأتي يشرب ثم يعني ثم يؤكل الكلى الذي حوله بسبب مجيء دوابه للشرب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. ثم ذكر هذا الحديث وبمعنى الحديث الذي قبله. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، وهذان الذين هم أبو سلمة وأبو سعيد المسيب، سعيد المسيب من الفقهاء فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين باتفاق، وأما أبو سلمة فهو أحد الفقهاء على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين اشتهروا بهذا اللقب، اشتهروا بهذا اللقب بحيث أنه عندما يتفق قولهم في مسألة يقولون قال بها الفقهاء السبعة، فتكون هاتان الكلمتان تغني عن سرد أسمائهم، تغني عن سرد أسمائهم. وستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وواحد مختلف فيه، ومن المتفق على عدهم سعيد المسيب، وأحد المختلف فيهم بالنسبة للسابع أبو سلمة بن عبد الرحمن الموجود في هذا الإسناد في هذا الحديث. فإذا هذا الإسناد فيه رجل من الفقهاء السبعة متفق على عده ورجل من الفقهاء السبعة مختلف في عده. قال رحمه الله تعالى باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. ثم قال باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، يعني لم يضمن من يقع فيها، لأن هذا الذي جاء وقع يعني دخل ملك غيره، لكن إذا كان في غير ملك وإنما في الطرق المسلوكة والمطروقة فإن هذا يضمن، إلا إذا عمل احتياطات يعني بحيث الناس يرون يعني هذه البئر ولا يقع فيها. أما أن يحفر حفرة ثم يتركها في الطريق والناس يأتون في الليل أو في النهار يعني لا ينتبهون فيقع فيها فإنه يكون بذلك ضامنا، وأما إذا كان في ملكه فإنه لا ضمان عليه، إذا كان في ملكه لا ضمان عليه. إنسان دخل في ملك إنسان وصار يمشي فيه ووقع في بئره، فإن صاحب البئر لا يضمن، لأنه يعني لأن هذا في ملكه، البئر في ملكه وهذا دخل في ملكه ووقع في البئر، بخلاف ما لو كان في طريق مسلوك ثم يعني لم يعمل احتياطات تمنع الناس من الوقوع فيه فإنه يضمن، إذا يعني لم يعمل احتياطات تمنع من الوقوع فيه فإنه يضمن من هلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار، يعني من استأجر أناس ليستخرجوا له معادن من تحت الأرض فسقط عليهم شيء وماتوا فإنه لا يضمن، لا يضمن. وكذلك من كان يبني عمارة وسقط شخص من رأس العمارة ومات لا يضمنه، لا يضمنه. أو ناس يحفرون بئرا ثم يعني سقط شيئا من البئر على بعض الذي يحفرون ذلك فإنه لا ضمان عليه، وإنما الضمان في الشيء الذي فيه يعني تفريط، المعدن جبار والبئر جبار، يعني إذا وقع فيها وكانت في يعني في ملك غيره في ملك يعني في ملكه، يعني أنه لا يضمن سقط فيها، أما إذا كان يعني خارج ملكه وفي طريق مسلوك فإنه يضمن. المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار. العجماء هي الدابة البهيمة التي يعني إذا جاء إنسان يعني إليها من ورائها ثم رفسته فمات بسبب ذلك فإنه لا ضمان على صاحب الدابة. وفي الركاز الخمس وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فإن فيه الخمس يعني يدفعه لبيت المال، والأربعة الأخماس الباقية له. نعم. قال حدثنا محمود ابن غيلان عن عبيد الله عبيد الله بن موسى عن إسرائيل. عبيد الله بن موسى هذا من شيوخ البخاري، يروي عنه بواسطة وبغير واسطة، وبالأمس مر بنا حديث يعني يروي عنه مباشرة، يعني قال حدثنا عبيد الله موسى عن الأوزاعي، يعني في الدرس الماضي يعني فيه إسناد شيخه فيه عبيد الله موسى، وهنا فيه أنه يروي عن عبيد الله موسى بواسطة، أنه يروي عن عبيد الله موسى بواسطة. نعم. عن إسرائيل نعم ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. نعم. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم. نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة هو صالح ذكوان السمان. قال رحمه الله تعالى: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية. كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له. ثم ذكر باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. الخصومة في البئر والقضاء فيها. وذكر هذا الحديث الذي فيه يعني قصة الأشعث بن قيس، وأنه اختصم مع ابن عم له في بئر كانت في أرضه. ولعل المقصود بأن البئر إنما كانت مع أرضها يعني متصلة، أو أنها داخلة في عموم يعني أرض لغيره، فخاصمه يعني عند يعني يعني في هذه البئر وما يتبعها من الأرض. وإلا فإن معلوم أن الإنسان لا يحفر بئرا في ملك غيره، لا يحفر بئرا في ملك غيره، وإنما صاحب الملك هو الذي يحفر. ولكن لعل المقصود من ذلك أن البئر مع أرض البئر كانت متصلة بأرض ابن عمه، فخاصمه أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه، فقال: شهودك؟ يعني أنه مدعي، والمدعي عليه البينة، المدعي عليه البينة وهي الشهود. وإذا لم تكن بينة فإنها تطلب اليمين من المدعى عليه. فإذا حلف فإنه يحكم له إلا إذا نكل على اليمين، يعني فإنه يقضى عليه بالنكول، أقرأ الحديث. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. يعني هذا يعني يمين الغموس. اليمين الغموس وهي اليمين على يعني خبر ليست على امر مستقبل. اليمين الغموس هي التي تغمس الاثم والانسان يحلف على شيء يعني على انه حصل وهو لم يحصل. وأما اليمين التي تكون للمستقبل فهذه هي التي تكون فيها الكفارة أو يعني يتخلص منها بالكفارة، كما قال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال: من اقتطع يعني مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. كما قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نعم. الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. نعم. قال: حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي. عن أبي حمزة. أبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري، محمد بن ميمون السكري، وقيل له السكري ليس يصنع السكر ولا يبيع السكر، ولكنه حلو المنطق، يعني حلو اللسان، لسانه يعني كلامه يعني حلو ونطقه طيب، فلهذا يقال له السكري. وهي من النسب التي إلى غير ما يسبق إلى الذهن، إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن لا يسبق إلى الذهن أن شخص قال له السكري لأن كلامه طيب، وإنما يرجع أو يتبادر للذهن أنه يبيع السكر أو يصنع السكر، أنه يبيع السكر أو يصنع السكر. أما كونه يراد به شخص يعني لسانه حلو وكلامه لطيف وهو عذب المنطق، فهذه مما لا يسبق إلى الذهن. ونظيره الرجل الذي يقال يزيد بن صهيب الفقير، فإن الفقير المتبرر للذهن أنه فقير من الفقر، ولكن الواقع أنه قيل له الفقير لأنه كان يشكو في قار ظهره، كان يشكو في قار ظهره فقيل له الفقير، فهذا لا يتبادر بالذهن أنه ينسب يقال الفقير لأن ظهره في وجع وأنه يشكو فقرات ظهره. وكذلك الحذاء، ومن النسب التي فيها أنه لا يسبق إلى الذهن تلك النسبة خالد بن مهران الحذاء، فإن الذي يتبادر للذهن أن الحد إما من يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، وهو لم يكن لا هذا ولا هذا، وإنما كان يجلس عند الحذائين فقيل له الحد لأنه كان يجلس عندهم، وقيل إنه كان يقول أحذو على كذا، يعني يرسم له شيء للنعل ثم يقول أحذو، يعني معناه أنه يقص، يعني يقص على يعني على هذا المقدار الذي رسم، فيقول احذو على كذا، يعني يقول للحذاء. فالحاصل ان هذه نسبه الى غير ما يسبق لديهم. وفيه ايضا من الرواه من يلقب الضال، والمتبادر انه من الضلال، وليس كذلك، وانما كان ضل في طريق مكه، يعني تاه في طريق مكه فقيل له الضال، وهي نسبه الى غير ما يتبادر الى الذهن. نعم. أبو حمزة السكري. عن الأعمش عن شقيق. عن الأعمش سليمان بن مهران. عن شقيق. عن شقيق بن سلمة أبو وائل. عن عبد الله بن مسعود. وعن الأشعث بن قيس. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل